أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ألا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت يا موسى في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا نسيب العنكبوت سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا اغفر لفقيدنا اللهم أدخل فسيح جناتك اللهم وسع في مدخلا اللهم اجعل قبره ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا الله الفاتحة.